السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. ما زال الحديث حول الطريق إلى البيت العتيق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل كل القيود ويصرف عنا الصوارف التي تشوش على تلك الزيارة. قلنا إن شاء الله هنتكلم عن هذه الرحلة من أول الخروج من البيت إلى الوداع. فالطريق إلى البيت العتيق، بيبدأ الإنسان في هذه الرحلة إذا خرج من بيته أن يقول أذكار السفر. روى الإمام مسلم في صحيحه: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره صلى الله عليه وسلم. كان بيقول إيه بقى؟ أن ابن عمر علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. الله أكبر. من أجمل ما في الإسلام أن الأمور العادية بتتقلب إلى أشياء تشرح الصدر وتصلح البال وتنعش الروح. يعني الناس بيحيوا بعض في الشارع، اللي بيشاور واللي بيقول له صباح الخير واللي بيقول له عامل إيه. الإسلام يجعل هذا الأمر العادي كأنه كان جسدا ونفخ فيه الروح فينعشه. فتلاقي الإنسان المسلم يقول لأخيه المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيبدأ الإنسان هو بيسمع كلام كله أمل وراحة نفسية وصلاح بال. السلام عليكم، يعني أنا بأدعو الله السلام سبحانه وتعالى أن يسلمك من كل شر، هذا أولا. وأنا أخبرك أنك سالم مني ولن يأتيك مني إلا كل خير. فمجرد بس سبحان الله ما يسمع السلام عليكم وبعدين أخبره أني إن شاء الله سأكون رحمة لك وأسأل الله سبحانه وتعالى الرحمن أن يرحمك. بالله عليكم بقى، المعاني دي لما الإنسان بيسمعها بيسمع من أخيه أني سأكون مسالم لك رحيم بك أسعى أن أكون مباركا عليك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يباركك وأن يرحمك وأن يسلمك. دي بقى ولا تقول له هاي ولا تقول له صباح مش عارف إيه ولا مساء إيه، إيه يا عم اللي أنت فيه ده؟ ففرق كبير قوي. هنا نفس الكلام سبحان الله، المسلم خارج يسافر عادي، ما الناس وهي بتسافر بتستعد. المؤمن استعداده مختلف تماما تماما تماما. المسلم بيقول ذكر مختلف، عشان كده لما قالوا له ما أكثر الحاج قال ما أقل الحاج وأكثر الركبان، الركبان كثير والحاج قليل. قال اللي مسافرين كتير، لكن اللي بيحج بقلبه واللي فاهم المراد وضع مختلف تماما. فالإنسان من ساعة ما بيخرج من بيته الأول شوفه سبحان الله ما أكرم الرب جل وعلا وما يعني أكثر وأبرك من عطائه. لا يوجد شيء أكرم من عطاء الرب سبحانه وتعالى. يقول النبي: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. يا سلام، مجرد ما تبدأ تطلع بتتحاسب إزاي بقى؟ حضرتك بتتحاسب من دلوقتي بإيه بقى؟ بخطوات الدبة بتاعتك، بالخطوة. طيب ده أنا لسه متحرك من المنيا، ولا لسه متحرك من بورسعيد، ولا لسه متحرك من المنصورة. من أول ما تخرج من بيتك وانت نازل من شقتك كده وإيه وخلاص بتتحرك، تبدأ بقى لإيه الحسنات تشتغل، ويبدأ الحساب. سبحان الله، الحسيب يحسب لك. فأين نجد مثل هذا العطاء المبارك وهذا التوفيق المسدد؟ والإنسان يفارق أهله، واللي بيفارق الأهل بيستودعهم، فتلاقيه بيقول لهم استودعكم الله. شوف الكلام عامل ازاي، استودعكم الله، يعني أنتم أنا أجعلكم في أمن الله ورعايته، وقد استودعتكم الله. هم يردوا عليه يقولوا له إيه؟ نستودع الله دينك. يا سلام على دينك، نستودع الله دينك. إحنا برضو نستودع الله دينك. أهم حاجة دينك، إنك تطلع الرحلة دي وترجع دينك يكون سليم، إنك تروح المشوار ده وترجع دينك يكون سليم. عشان كده وإحنا في الصيف ومقبلين خلاص والناس بتخلص امتحانات، كل واحد واعد ولاده وناوي إن يخرجهم ومصيف. خلي بالكوا بس من دين بابا، وخلي بالك من دين عيالك، لأنك ممكن تروح ترجع بدون دين، أو ممكن كنت رايح المشوار ده ودينك كان 7/10 ترجع تلاقيه سالب 6/10. فخلي بالك، الله يكرمك. نستودع الله دينك وأمانك وخواتيم أعمالك. يا الله، عم البيت يكون يعني فاهم كويس قوي. عشان كده هيجي معانا بعد شوية ونرجع تاني للدعاء ونوقف معاه وقفة. الله أكبر. وانت بتقول بقى: في سفرنا هذا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، وانت طالع المصيف تقول كده خلاص، عشان لو كان مصيف مش مظبوط ربنا يصرفه عنك وانت نفسك ما تطلعوش. ومن العمل ما ترضى، انت طالع بقى مشوار مع زمايلك، هل الرحلة اللي انت طالع معاهم دي والشباب اللي انت خارج معاهم المشوار ده، هل دول يساعدوك على البر والتقوى؟ هل دول هيساعدوك على ان احنا نعمل من العمل ما يرضي الرب جل وعلا؟ يقول لك عاوز اروح يا امي مع اصحابي، هتروح اصحابك دول يساعدوك على البر والتقوى؟ هل شويه عشان تعرفوا برضو ان الدعاء ده بيربينا على كل حركه وسكنه. انا رايح اشتغل، رايح القاهره عندي شغل، وانت طالع القاهره للشغل وانت بتقول الذكر ده، بتذكر نفسك ان كل حركة في الدنيا انت بتتحركها الاصل ان هي تسمع معاك بر وتقوى ومن العمل ما يرضي الرب جل وعلا. مش مجرد سفر كده وخلاص قاعدين مسافر والدنيا رايحة وجاية. فسبحان الله، بقول لكم من مزايا الاسلام ان بيجاوب على الاسئلة اللي محيرة البشرية كلها. فالانسان لما يخرج خارج الى البيت العتيق، فتلاقي فراق الاهل ويبدأ يودعهم مختار، صح؟ وغدا يذكر نفسه أنه سينتزع منهم مكرها، أحبب من شئت فإنك مفارقه. فهو خارج كده يبقى مستحضر هذا الأمر، يسأل نفسه هو تزود ولا ما تزودش، وخد بالأسباب الدنيوية ولا لا، الأسباب المحسوسة ولا لا، الأسباب المادية وتزودوا. لكن يسأل نفسه السؤال الأعمق: فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أخبار الزاد بتاع التقوى إيه؟ حضرتك دلوقتي جهزت زادك، صح؟ أخبارك خدت زاد التقوى معك؟ ولذلك المفترض يكون حالك في الوقت ده: يا رب جهزت زادي فأعني على زاد قلبي. تبدأ بقى تتحلل من مظالم، تتحلل من ربا، تترك زي ما ترك الخليل. الأمر ده مهم جدا جدا. التقوى دي يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك إن لباس التقوى أهم بكتير من لباس الإحرام، والتزود من التقوى أهم بكتير من الشركة اللي هطلع معاها والمخيمات، وهنسكن في برج الساعة ولا برج البوصلة ولا برج الآلة الحاسبة. المهم ركز أنت طالع ليه، وابدأ بقى تسير بقلبك وتدرك أن السائر بقلبه يسبق السائر ببدنه، وكأنك بتقول يا رب أنا بتجرد ليك الآن ووفدت عليك. الله أكبر، ما تركت شيئا، صح؟ أنت تركت كل شيء دلوقتي، تركت المكان وتركت مال وتركت وقت وتركت زوجتك وأولادك وتركت أولادك وتحركت، صح؟ فألم الفراق ده أحيانا يؤلم، ومع ذلك كأنك تقول ما تركت شيئا، ما تركت شيئا، لأن كل ما سواك فليس بشيء. أنا ما تركت شيء لأن كل ما سواك فليس بشيء. تركت الأولاد، طيب ما أنا الترك الخليلي، ما أنا زي الخليل، ما أنا أتشبه بي، من رايح للمكان اللي ربنا استعمله كان هو سبب في رفعي إيه هذا البيت. الرحلة ديت من أول ما ببدأ أطلع لا ألتفت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: إذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فقلبك بقى أخبره إيه؟ قاعد يلتفت في أخت كانت بتسأل بتقول أنا رايحة أحج وسايبة أولادي ومش عارف وأنا خايفة عليهم وبتاع ومتوترة جدا يعني. فبنقول لها أنت خدتي بالأسباب، وإن شاء الله أكيد أنت مش سايباهم في الشارع، أكيد أنت سايباهم عند حماتك، عند مامتك، عند أختك، عند حد من الإيه من هنا، فأنت إن شاء الله ما فيش مشكلة والموضوع مش وقت طويل يعني. فده الأمر الأول، فأنت أخذتي بالأسباب ودعوتي الله سبحانه وتعالى. لكن مهم أو تسألي نفسك، هو أنت يا مسكينة لو متي أصلا وأنت في أحضنهم وأنت على السرير معاهم، إيه أخبارهم؟ الإنسان لما بيكون عنده ثقة عالية في أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وما أنا إلا ميزاب، وما أنا إلا موصلاتي للرزق، يهدى ويرتاح. أنت طلبت طلب من مطعم، فالمطعم بعت واحد سائق ده يجيب لك الطلب ده لغاية البيت. السائق ده دوره يوصل، مش دوره يجي، هو مش مطلع الحاجة هو، ولله المثل الأعلى. فاستحضار الإنسان للموضوع ده بيهديه خالص، ما تخافش. فما لم يلتفت، والبعض ملتفت للفلوس اللي دفعها، فلوس كتير فلوس قليل، ده أنا عملت، ده أنا سويت، ده أنا ده أنا ده أنا. يا سيدي، هو أنت تركت وعملت الكلام ده لمين يعني؟ الشركة لو كانت مجرمة وبتسعر بطريقة معينة تتحمل هي الفواتير، لكن الفلوس اللي انت وضعتها فين؟ يعني في شركة طلع عمرة ب30,000، وشركة مقدمة نفس الخدمة ب27,000، الطبيعي هروح فين؟ مع ال27,000 اكيد هعمل كده. طيب انا ما كنتش اعرف وطلعت مع الشركة ب30,000 دي، وبعدين فوجئت وانا في الحرم بسأل واحد، قال لي ده احنا ساكنين في فندق كذا وجايين مع شركة طيران كذا، المهم قال لي كل التفاصيل زيه وانا طالع ب30 وهو طالع ب26، ايه المفترض يحصل لي؟ ايه المفترض يحصل لي؟ اتألم، صح؟ واداني متضايق وفاصل ومش عارف. طب انت فاصل ليه؟ طبيعي انك ممكن تستشكل، ده صح انك تستشكل باللسان، لكن ليه مودك اتغير وحياتك متغيرة ومتلخبط؟ حبيب قلبي، هو التلات اربع تلاف جنيه اللي انت دفعتهم دي، هو انت ظاهرا دفعتهم للشركة، لكن باطنا هم راحوا فين؟ هم راحوا فين؟ المعنى ده ادراكه مهم جدا. طب لو انت كنت اصلا كنت وفرت التلات اربع تلاف دول وعرفت توفرهم، هم التلات اربع تلاف دول كانوا هيروحوا فين يعني؟ كانوا هيروحوا فين؟ مش كانوا هيروحوا الحمام في الاخر؟ هتجيب بيهم اكله في الاخر خالص يصيروا الى ما انتم تعلمون، او هتجدد بيهم موبايل، او هتدي بتاع حمام السباحه عشان بنتك تروح حمام سباحه، ولا كانوا هيروح في السيراميك للبلكونه؟ مش هو ده اللي كان هيروحوا 3-4 آلاف؟ طب هم دلوقتي راحوا فين؟ طب هم دلوقتي هيكونوا راحوا فين؟ راحوا على قول ابن عباس ان النفقه بتضرب في 700 ضعف في مثل هذه الاماكن. راحوا فين بقى؟ راحوا على اخرتي. زي ما انا العجيب تلاقي ان في حد مهموم قوي قوي قوي قوي بالناس اللي بيروحوا يعملوا عمرة وانتوا كده بتدوا فلوسكم مش عارف لمين وبتاع، وهو عادي جدا حريص جدا ان يسافر ولا يدخل مواقع اجنبية وامريكية عشان ياخد شهادة مش عارف ايه وياخد مش عارف ايه، وبنته تولد هناك عشان الولد ياخد جنسية ما شاء الله، كل ده بيروح للعدو عادي. بس ده لا، القصة دي من قبل غزة ومن قبل غزة، في ناس تقريبا كل موسم عمرة أو حج تلاقيهم يطلعوا ويتكلموا في الإيه في الأمور دي. فسبحان الله، فالماديات دي هي رايحة فين؟ ما تسمحش إن في حد يخدعك، ما فيش حد يتاجر يعني بحبك للعمرة والحج وده إنه يستغلك، ده جميل، لكن خلاص أنت عملت معاملة معينة وتمت والموضوع انتهى، ما لا تشوش بقى عليك وبتاع وتندم، لأن أجرك على قدر المشقة وعلى قدر النفقة. ثم يا سيدي أنت معاك صك وأمان وضمان من العدنان صلى الله عليه وسلم، ينفيان الفقر والذنوب. وانت ايه اللي شغلك في الدنيا كلها إلا الاثنين دي؟ بل شغلك في الدنيا والآخرة إلا الاثنين دول، في الآخرة خايف على ذنوبك وفي الدنيا خايف انك تفتقر، انت خايف من ايه تاني؟ سبحان الله. فخارك الرحلة دي لا التفت، الشوق أخرجني فلا أسكت عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وتنتبه بقى للشيطان، لأن ابن القيم لكلمة جميلة، عظيم مجاهد لكلمة جميلة قوي، يقول ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز الشيطان مثل عدتهم. أنت طالع، الشيطان يجهز لك العدة، هيجهز لك إبليس برضو مثل العدة، أنت بتجهز تجهز وبيجهز ليه؟ هو عارف كويس قوي أنت هترجع إزاي. ولذلك كانوا الصحابة والتابعين وهم رايحين الطريق بيستعملوه بطريقة مختلفة. ابن عباس نص الطريق بالليل قاعد يقيم الليل، سبحان الله. وتكون في الوقت ده بقى قلبك يهتف بحبي ومدحي من أخرجك ويسر لك، تشكر الله سبحانه وتعالى إن رب شرحت صدري ويسرت لي أمري وأعنتني على حسن العبادة ولئن شكرتم لأزيدنكم. وانك تكون متواضع، تخرج متواضع محسنا خادما. ابن عمر كان ليه فكرة جميلة جدا، اذا خرج في السفر كان بيشترط شرطين على اللي خرج معاهم. الشرط الاولاني يشترط ان الخدمة، والشرط الثاني يشترط الاذان. يعني انا هخرج معاكم عندي شرطين، الشرط الاولاني ان انا اخدمكم، الشرط الثاني الاذان عليا. ده ابن عمر. طب وانت زاهد بقى في الاجور ديت ليه بقى؟ في ناس لما بيخرجوا الرحلات دي بيبقى كل تشوفه انه ياخد، فتلاقي يلحق في ناس بتوزع هنا، فتلاقيه يجري بيوزعوا عصير، اجري بيوزعوا مصحف، اجري بيوزعوا على اي حاجه، ده انه يجري ده همه. وفي واحد تاني يبدا يبص على الكلام ويكون عنده ايه منافسه شريفه، طب وليه هم بيوزعوا وانا ما بوزعش؟ ليه انا يكون همي هم الاخذ لا هم العطاء؟ فتلاقيه بقى اموره مختلفه تماما، بقى اموره مختلفه. يبقى الناس في عرفة قاعدة مال توزع عصير وبتاع، طب وليه انا اكون دايما، وعادي لو خدت عصير من غيري مفيش مشكلة، بس ليه انا اكون دايما مشغول انا هاخد؟ لان هتلاقيه في الدنيا، في الدنيا غير الحج والعمر، هو متدرب على كده واخد على كده سبحان الله. عبد الله بن المبارك كان يخرج الحج، كان بيغزو عام ويجاهد عام، كان يغزو عام ويحج عام. فكان لما يجي يخرج، طبعا انك تخرج مع عبد الله المبارك ديت بقى انت مش هقولك بقى مشرف الرحلة، ده راجل في حتة تانية خالص. فكان يشترط على نفسه، والكلام اللي انا بقوله ده بقى لو حد من الدعاة بيسمعني يركز، الجماعة اللي بيطلعوا مشرفين للحج والعمرة يركزوا في الكلام ده، خليك بنفسية الأبي، نفسية العزة، نفسية حافظ على اللي بسببه انت الناس قصدتك. الناس قصدتك اللي مكانة للدعوة والعلم والهيبة اللي ربنا سبحانه وتعالى كساك إياها، فحافظ عليها. فابن المبارك كان بيحافظ عليها إزاي؟ كان يشترط أنا هخرج، أنا الخادم لكم والأمير، يعني أنا الأمير وأنا اللي حدد، وياخد فلوسهم كلهم منهم، وبعد كده ياخد الفلوس ديت ويبقى مشرف الرحلة. وطبعا مش بكلمك بقى في رحلة 6-7 أيام، رحلة كانت بتاخد بالتلات أربع شهور يعني عشان يتحركوا ويروحوا ويرجعوا فيها 3-4 شهور. في طول الفترة دي أكلهم وشربهم هو اللي بيتحكم فيه، يروحوا المكة وبعد ما يطوفوا ويخلصوا ياخدوا يشتروا لهم يشتروا هدايكم ايه الهدايا، يكتب الهدايا بتاعت كل واحد ويجيبها له، ويروحوا المدينة كذلك يكتب الهدايا، وبعد كده يرجعوا البيت، وبعد ما يرجعوا البيت يعمل لهم وليمة يجمعهم كده كلهم، وبعد ما يجوا كل واحد مع السرة بتاعته مكتوب عليها اسمه، يقول له خد ده كيسك وده كيسك وده كيسك وده الكيس بتاعك. شوفوا النفسية دي غير نفسية عنده تشوف ان يشترط ان هطلع معاكم او هتدوني ايه يا ربي، ما ينفعش لا يليق. بغض النظر بقى عن الحل والحرمة والجانب الجائز الشرعي، بس في ثوب نقي حافظ عليه، لا تتشوف انك تطلع كده يعني وتطلع مجاني وتطلع مش عارف ايه، ليه تحط نفسك في الامن في الجو دوت يعني. فطالما انت متيسر معك او متيسر انك تشارك هات اخرك، لكن لا تسمح ان في حد يشخبط على تاريخك ولا يتحكم في رسالتك بهذا الباب. فالانسان بيخرج يكون عنده الاحسان لمن معه. ليه بقى؟ هو ابن المبارك كان بيعمل كده ليه يا جماعة من وجهة نظر حضرتكم؟ ابن المبارك كان بيعمل كده ليه؟ للأجور؟ وكمان ايه اللي كان بيخليه يعمل كده؟ يعني ايه الدافع من وجهة نظر حضرتكم؟ يرجو رحمة الله؟ رضا ربنا؟ يا جماعة فاكرين الراجل اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضيف ضيف رسول الله فرح لزوجته، قال لها ضيفي وأكرمي ضيف رسول الله، فهي جابت أخرها. فلما جابت أخرها وذكرت في كتاب الله القصة وفي سورة الحشر وتبقى إلى يوم الدين، فما بالك بمن شعاره سأكرم ضيوف الله، اللي أنا أكرم بقى ضيوف ربي وفد ربي اللي عنده. عشان كده اللي بيكرم الغازي والحاج والمعتمر هنيئا له، لان الغازي والحاج والمعتمر هم وفد الله. فما يكون انت مشغول باكرامهم نفسيتك بتكون مختلفه تماما تماما تماما. ده اللي بيعرف يا جماعه، شوفوا انتوا عارفين الممثلين ايه واخبارهم ايه وبعدهم ومش عارف ايه والكلام ده كله، لو في اخت بس اكتشفت ان مع بنتها بنت ممثلة ولا ساكنين جنبهم وبتاع كمية التودد يعني رغم ان هم عارفين الحال، وتلاقي في تودد كده ومش عارف، هو الجو بيتقلب لما اخ يكون مسافر مطار ولا بتاع ويلاقي جنبه واحد وبعدين يعرف ان ده مش من مشاهير الكورة، يعني تلاقيه اتعدل كده وبيتكلم بطريقة تانية ومش عارف ايه الدناءة دي بسبب الدنيا. لكن في واحد كده قلبه بيروح في حتة تانية لما بيلاقي ان في حد من اهل الاخرة جنبه، فسبحان الله. ويخرج الانسان وهو متواضع، كل ده احنا لسه بنخرج من البيت، ليه بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا بنظبط التزود بتاع القلب فين؟ احنا بندور على زاد التقوى. طبعا انا زي ما قلت لحضراتكم ان السلسلة دي الهدف انك تعيش بنفسية حضور القلب، نفسية الحج لقلب الحاج، لكن عم تعيش بالنفسية دي هتلاقي الكلام ده معاك في كل السفريات تقريبا. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم، انتبهوا. ويخرج الإنسان في الرحلة دي وهو متواضع، ليه؟ ما أنا قلت لكم قبل كده مبارح جنة الدنيا في الأرض، هو رايح الرحلة دي الطريق إلى البيت العتيق، فرايح إنسان متواضع. ولذلك ابن عمر برضو لما شاف راجل رأى رجلا على بعير على رحل رث، يعني راكب كده ايه والدنيا ايه عادية يعني خالص كده، فقال كلمة جميلة قوي، عارفين قال ايه؟ قال لعل ده اللي هيعدي، هو شكلها ده اللي هيعدي. سبحان الله، لان في ناس كتير بتلبس الكرافتة تحت البشكير، في ناس كتير لبسة الوسع على احمد بيه ومحمد بيه ورئيس الشركه الفلانه ومش عارف ايه وانا مرات علاء بيه، فهي الاخت ده هي الاخت بتحج بالنفسيه دي، او واخدين بالكم؟ هو بيحج بنفسيه انا الشيخ وسع، فمهما لبس من بشاكير بقى فهو في حته تانية خالص. ويبدا بقى ذكر الله سبحانه وتعالى في السفر اللي احنا قلناه من الاول، يعني من الاول سبحان الذي سخر لنا هذا، وقلنا أن الذكر هو حضور المذكور في القلب ثم التعبير عن ذلك باللسان. وهو بقى ماشي كما كان النبي إذا استوى على بعيره خارجا إلى السفر كبر ثلاثة، وفي رواية بدأ بالتسمية والحمد والتكبير، يا الله بسم الله عشان كده علي بن ربيع يقول شهدت عليا أتي بدابة ليركبها، فلما وضع قدمه في الركاب قال بسم الله ثلاثة، بسم الله بسم الله بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله. يا الله، كل نفس في للمؤمن معه، كل شيء ظاهر معه أنفاس في الباطن للمؤمن. ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يا الله، كل تحرك بالعربية، كل تحرك بالطيارة، كل تحرك بدابة في طريق سفر تتذكر أن في سفر تاني. هل وانت رايح المصيف السنة دي وانت رايح الرحلات بتاعتك إياها بتقول الكلام ده؟ صدقني لو بتقول الكلام ده وحضور المذكور في قلبك، والله ما انت رايح الا لسفر تضمن ان هو ايه صح. يقول لك تعالى ناكل في مطعم مش عارف ايه، ونروح مسافرين ناكل في المطعم ده، المطعم ده مشغل اغاني واختلاط وحالته كرب وحال يعني ما يعني اللي بيحصل فيه لا يسرك في قبرك. فتلاقي الانسان انت بقى لو قلت اصلا الذكر ده وانت طالع ورايح الاماكن ديت وبتستحضر قول الله سبحانه وتعالى لمنقلبون، تلاقي نفسك اتعدلت. لا ما ما. ثم قال الحمد لله ثلاثة والله أكبر ثلاثة، ثم قال سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ده علي يعني. ثم ضحك، قلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله. امبارح علقنا على اللفظ ده، كان عندي بحث اسمه كده، سمعت رسول الله، رأيت رسول الله، هكذا فعل رسول الله، هكذا قال رسول الله. هذا البحث كنت مجمعه كده وجعلته كده قدامي في كان عندي كتيب كده اسمه الالتزام هو الأدب، فكنت واخده كده فجعلت ان ده فصل من الفصول فيه يعني. فكان الدين هما مختلفين. رأيت رسول الله صنع كما صنعت ثم ضحك. هو بيقول النبي عمل كده فضحك وأنا بضحك عادي يعني. رغم أن الصناعة ما فيش مشكلة أن يقتدي بها بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو عمل كده فأنا هعمل كده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، ممكن يكون ضحك على أي حاجة تانية ما فيش مشكلة، أنا ماليش علاقة، أنا هضحك زي ما هو ضحك. فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. يا سلام. فيقول بسم الله والحمد لله، ثم يقول الله أكبر وثلاثة، ويبدأ يقول سبحان الذي سخر لنا هذا. يا الله، وده امتثال لقول الله سبحانه وتعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. لما تركب تذكروا فتقول الحمد لله، تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فسبحان الله، إنك بتقول كده ترجمة عملية للقرآن، ترجمة عملية للقرآن. هي الآية دي في سورة إيه؟ حد عارف؟ جماعة الحفظة، هذه الآية في سورة الزخرف صح؟ فكأن ما تراه من كل الحياة هو زخرف، فلا تنشغل بالزخرفة وانتبه لزخرفة صحيفتك، زخرف الصحيفة. فتلاقي بقى الحاجات دي بتاخدك هناك، فوانت راكب العربية بتاعتك وانت راكب عربيتك مش ادنك بقى مشغول ان عربيتي دي مش عارف يا عم هي العربيتك ولا بتاع، انت محل النعمة لكن ثم منعم، يعني ركز بقى مع المنعم يعني هو الذي سخرها لك. فكان النبي يمتثل الأمر فيبدأ بالتسمية ويثني بالحمد لأن الله أمرنا بذلك. فالإنسان لما يستحضر هذا الأمر وهو يعني أكثر الناس ربما بيقولوا الأذكار ركوب الدبة كده تلقائي كده، عارفين الأسانسير أول ما تركب كده تسمع الشعراوي ولا العجمي، المهم بدون موسيقى. لكن هو متدبر حاجة؟ الله المستعان، ممكن ما يكونش متدبر أي حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك أنك تحمد الله وتكبر الله تعظم الله، فأنت من البداية الحاجات دي كلها قاعدة تكبر إيه؟ المعاني الإيمانية في قلبك، تستشعر أنه أكبر من كل شيء وأن له الكبرياء، وتستشعر ضعفك وضعف الخلق وأنك تصغرهم في قلبك، وأن كل همومك صغيرة، وأن حتى ذنوبك مهما كبرت الله ورحمة الله وعفو الله أكبر، مهما كانت طلباتك وكانت أمنياتك اللي انت طالبها كبيرة، الله أعطاه ووهب الله سبحانه وتعالى أكبر. فيبدأ الإنسان يبدأ تلقائي الإخلاص يزيد بقى، لأنه بدأ يعظم الله ويستصغر الخلق ويكبر الحق سبحانه وتعالى. فلا يعمل بقى من أجل هؤلاء، ولا يسعى لمدح هؤلاء، ولا يخاف من ذم هؤلاء، لأن الله أكبر. حتى سبحان الله لو بعد أن ماسك الموبايل وعاوز يصور حاجة في الرحلة، ليه؟ عشان الناس وياخدوا بالهم وبتاع. فيبدأ المعاني بتاعت الله أكبر ديت اللي انت تنشغل بمحل نظري أكثر هو الأكبر. فتلاقي بقى الأمور ديت حتى لو عملها بيعملها وهي بهتة كده معاه. ويبدأ يتذكر نعمة الله لتسخير الدواب ديت، سبحان الله بقى، سواء كانت سفن، سواء كانت طائرات، سواء كانت، سبحان الله، مين كان يقدر يستوعب ويتخيل ان الحاجة دي تتسخر ويركبها الانسان وتطير بيه او تخترق البحار؟ الله اكبر. عشان كده وما كنا له مقرنين، وما كنا مطيقين لعمل ذلك وتسخيره وصناعة ذلك الا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وتستحضر بقى تنزيه الله عن كل نقص، سبحانه، سبحان الذي سخر لنا هذا، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يتذكر العبد إن في زوال لي، وإن كل اللي حواليه فاني، الرحلة هتفنا، والفنادق هتفنا، والمخيمات هتفنا، والعربية الجديدة الجميلة اللي لسه جايبها بقالك 6 شهور هتفنا، وولادك هيفنوا، والمال اللي انت قاعد مال صرفته هيفنا، والمال اللي انت مدخره هيفنا، كله هيفنا. وانت رايح فين؟ إلى الباقي نمضي، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فيتذكر العبد إن خلاص الرحلة دي لزوال، وإنه راجع لربنا، وإن مسؤول عن شكر نعمته. فيبدأ بقى يشهد الأسماء والصفات ويشهد النعم، ويبدأ شوفوا كمية إيمان باليوم الآخر، وإن ربنا هيحاسبني لأن أنا منقلب إليه وأقف بين يديه. المعاني دي كلها بالله عليكم لو استحضرها المسافر لعمر أو حج أو أي حاجة، هل أنتم متخيلين أن بسهولة تاني أن تلاقي إن إنسان قلبه قاعد يتوه منه ودايخ والرحلة وممتع؟ أنت من أول ما أنت طالع وأنت بتقول الأذكار وبتقولها بهدوء. عشان كده يا جماعة ما تركب العربية وأنت مسافر، حاول تخلي أن أول 5 دقايق زي تكبيرة الإحرام كده، اهدى اهدى، مش ده أنك تمسك موبايل وتلعب وبتاع، ركز. ثم الآن فرصة لزيادة الإيمان، فالله يكرمك التقطها. في فرصة دلوقتي ان ايمانك يزيد، اهدى ومتع قلبك كده وقول الذكر. مش تلاقي بقى بعض الاباء واللي بتاع، يلا يا حاجة، يلا اخرتونا، الله يهديك يا حبيبي، البس الحذاء في العربية يلا وبتاع. واول ما نركب بقى نبدأ بقى محاضرة الايه، محاضرة السلخ الخفيف، دايما تنزلوا متأخر وبقالي ربع ساعة ومستنيكم، ما شاء الله عليك. وبعدين بقى عشان هو اسمه ميسرة وابنه خلاد، طب يلا يا جماعة يلا نقول الدعاء، يلا ها شغل يا ابني اللي بتاع. فيجيب لهم من على النت الله أكبر الله، وهم يقولوا وراه وخلاص، حد فاهم حاجة؟ الله أكبر. نسأل الله العفو والعافية. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. عشان كده بنقول الله، ثم يسأل العبد البر والتقوى. اللهم اللهم اللهم على اللهم اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، لأن ده سلوك المؤمن وعمله، أنه دايما بيبحث عن التقوى والبر. وسبحان الله، والله جماعة جماعة بتاعت التخطيط والإدارة، وأنك تبدأ الصورة النهائية في ذهنك، وأنك تتخيل، وجماعة بقى التفكير الاستراتيجي، كل الناس دي كلها غلابة طول ما هم مش متصلين بالسماء. واي حد بالمناسبه بيكبر الناس ديت وبيروح ياخد منهم وهو منبهر، ده لعله نقص عند المستمع. يعني لازم سبحان الله دايما الانسان المرتبط بالاخره نفسيته عزيزه، بيقعد الجلسات ديت قلبه حط رجل على رجل وعقله مسافر وبياخد الحاجه كده باليد العليا. طيب ليه؟ لان انا من اول كل نفس في انفاسي وكل لحظة أنا عايشها، أنا يا راجل حياتي متخططة وراجل تفكير استراتيجي أصلا. كل اللي أنا بعمله دلوقتي باخد بعض الأدوات تساعدني في دنيا، لكن أنا أموري خلصانة. ليه؟ لأن المسلم كل يوم سلوكه هدفه اليومي، هدفه اليومي في رحلة الحياة البر هيزيد قد إيه والتقوى هتزيد قد إيه. فسلوك المؤمن وعمل المؤمن اليومي إنه بيبحث عن البر والتقوى، فلما يجي يسافر فبيأكد على المعنى ده. اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. أنت كل يوم بتدعي اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي، وأصلح لي آخرتي. هم دول الثلاث حاجات اللي أنت يوميا، هي دي أهدافك اليومية. أهدافك اليومية دنيا تكون أستعملها تكون جسر لآخرتي وتساعدني، ربنا يصلحها، يا رب صلح آخرتي، يا رب صلح ديني، ديني يزداد صلاح، عبادتي تزداد صلاح، أذكاري. هو يوميا الثلاث أهداف الثلاثة. أو أنت بتعمل إيه إلا الثلاثة دول المفترض؟ يعني أنت عايش ليه أصلا يوميا كمسلم إلا الثلاثة دول؟ عشان كده أذكار الصباح والمساء هي صيانة الصباح والمساء ليك. يعني روحك دي عاملة زي السيارة، محتاجة كل شوية إيه تغيير زيت وبنزين والدنيا كده، وتتنظف الأتربة وبتاع. إيه هي الصيانة اليومية في الصباح؟ الأذكار، والصيانة اليومية بالليل أذكار المساء. خلاص، في واحد بقى بيظبط الدنيا بقى، عارفين بقى اللي هو اللي بيعمل كشافات ليزر بطريقة معينة، اللي عنده مساحات بطريقة معينة، اللي بيجدد العربية، واللي بيجدد كده، ده بقى شغال بقى أذكار نوم وأذكار تاني، ده شغال بقى أذكار اللي التكملة كلها. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. أنت ليه ما بتتكلمش مباشرة كده في موضوع الحج بس؟ لأن في ناس مش هتحج، فالاستطرادات ديات ليهم. فالإنسان يبحث عن البر والتقوى، ويسأل الخير المقصود لذاته والوسائل اللي بتعين. أي عما أنت تقول يا رب ارزقني البر وارزقني التقوى، يعني إيه؟ يعني أنت عاوز التقوى وأسبابها. والنقطة دي مهمة جدا في كل الأدعية يا جماعة. أي دعاء، أي دعاء تدعوه استحضروا ثلاث حاجات فيه: أسبابه وتمنه وهو. يعني أنا بقول يا رب ارزقني الجنة، يعني معناها إيه؟ يعني يا رب ارزقني الجنة اللي هي الجنة، وارزقني أسبابها، وأعني اللي أنا أدفع الفاتورة بتاعتها. زي واحد بيقول يا رب نجحني، جميل، أنت عارف يعني نجاح، يا رب أنجح في الفيزياء، جميل، أنا تنجح في الفيزياء وأطلع الأول على اللي على الجمهورية. ما تدعيش الدعاء ده، تستفيد من تطلع الأول على الجمهورية؟ إيه اللي هتستفيده يعني؟ مش هتستفيد أي حاجة تشرفك في آخرتك يعني. فركز، الله يكرمك إنك تنجح وخلاص. المهم إلا لو هتفيدك بقى وأنت مظبط نية كده ومعرفش إيه هي، بس إيه يعني اضحك على نفسك بقى وقول انا مظبط نيه. فنرجع، واحد بيقول اللهم ارزقني ليه النجاح في الفيزياء، يبقى انت بتسال على اسبابه، اسباب النجاح في الفيزياء، والثمن. الثمن ده مهم جدا، ان في وقت هتبذله، وان في تركيز، وان في سهر، وان في، فده اسمه الثمن، واخدين بالكم؟ وكمان من ضمن الاسباب ان الوقايه مما يصرفك عن هذا الامر. فلما تطلب اللهم ارزقني حفظ القران، في بعض الناس عاوز حفظ القرآن يجي له ازاي؟ ان انا اكون نايم واشوف رؤية ان سيدنا جبريل نفخ في روحي، فالقرآن انا قمت لقيت القرآن بالقراءات العشر في قلبي، هو عاوز كده. لا يا جماعة، ما تقول اللهم ارزقني صحبة القرآن او حفظ القرآن، ده معناه ان تستحضر حفظ القرآن، وتستحضر انك ربنا كأنك بتقوله يا رب يسر لي اسبابه، وأعني على دفع الفاتورة، على الثمن. ألا سلع، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ويا رب أعني لنا أبعد عن أي حاجة تشوشني عن هذا. ده هيفرق معاكم كتير إن شاء الله في الدعاء، وتستحضروا إن الدعاء للوازم يعني. إن شاء الله الكلام ده مشروح في كتاب وقربناه نجية، وادعوا بقى إن الكتاب ده ربنا يقربه. ومن العمل ما ترضى، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. لأن حياة المؤمن مبناها على البحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. فغاية المؤمن في حياته كلها، وفي انتقاله، وفي حله وترحاله واستقراره، إنه يرضي ربنا سبحانه وتعالى، إنه يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ويبدأ يقول اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. إنك بتستعين بالله، وده دليل انك بتاخد بالاسباب المادية اللي ربنا يسرها ليك، فانت واخد الاسباب المادية. لكن مهما خدت، السفر برضه هو قطع من العذاب. ولذلك مما نقل عن ابي بكر يقول لولا ان رسول الله قال ان السفر قطع من العذاب لقلت السفر كله عذاب. فالسفر طبيعته فيه ارهاق، السفر طبيعته فيه ارهاق، حتى لو انت طالع رحلة انت حبيبها، في مشقة خاصة على النساء، مهما يدعوا ان هم لا الموضوع عادي، في الاخر في مشقه. فالسفر مظنه الشقه، المشقه والتعب، فاذا هونه الله ويسره هان على العبد. والسفر بيهون اكثر واكثر امتى؟ لما بيكون سفر لله سبحانه وتعالى، التعب اللذيذ. أشرف تعب تقريبا بيمر على الإنسان هو تعب الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لما بيرجع وقد حطمه الناس كما كان سيد الناس صلى الله عليه وسلم. ولذلك أجمل نومة في التاريخ كلها هتنامها هي نومة مزدلفة لما بتتعب التعب بتاع اللي قبلها. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. انتوا عارفين لما تجيب التوب وتطويه كده وتتنيه هو ده الطي، فكأنه يشبه البعد، يشبه البعد بالثوب اللي بيطوى فيبدأ ايه يصغر. فسبحان الله، فانت كمسلم بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعد. ولذلك المؤمن يثق في، انا قلت لكم قبل كده المؤمن لا يرى الشهادة الا بعين الغيب. انا شايف حاجة قدامي بس في غيب انا عارفه، وانا شايف دلوقتي ان في واحد عربية خبطته فمات، انا شايفه في المستشفى بيحاولوا ينقذوه بس ما مات، ده اللي انا شايفه بعيني. بس في غيب انا شايفه ان في ملائكة معها كفن من اكفان الجنة او كفن من اكفان النار نزلت خدت روحه، ده اللي انا شايفه بيه بعالم الغيب، ده اللي مستحضره كويس قوي. من الحاجات الجميلة في السفر اللي انا بشوفها بعين الغيب وعما بشوف الشهادة أن السفر بالليل تطوى معه المسافات كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم، أن السفر بالليل بتطوى معه المسافة. فالمعنى ده مهم جدا، واطوي عنا بعده، فكأنه صلى الله عليه وسلم كان بيشبه البعد ده بالثوب اللي بيه. فلو تأملنا شوفوا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه كانوا بينتقلوا بالوسائل القديمة إزاي ويرتحلوا إزاي، ومع ذلك جابوا الأرض كلها ونشروا الدين رغم بطء الوسائل سبحان الله. فتشعر فعلا أن الله كان يطوي لهم الأرض. ولذلك من علامات العبد المبارك أن الله بيطوي له الأعمال، تلاقيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله عنده، والكلام ده اتكلمت فيه في لقاء قبل كده بس مش فاكر فين، يعني فكرة الطي دي، فكرة الطي ان يكون عبد كده الامور بتطوى له بتطوى له، فتلاقي ان ما شاء الله لا قوة الا بالله، اعماله حياته علاقته مع حاجة تفاصيل كتيرة جدا فسال الله ان يطوى، يعني اي حاجة طويلة ان تطوى لك. فده مجرد النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه شيء من المحسوس ده لينا. فيطوى، يطوى ده التيسير يا جماعة، مش الأرض نفسها خلاص بقى الطريق هيبقى بدل 10 كيلو هيبقى 5 كيلو. وأنا أثق في الخبر وأكذب البصر. اللهم اطوي عنا بعده. ويبدأ في رواية أخرى اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. ولذلك قال النبي عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. بالمناسبة برضو أي أخ أو أي أخت عنده عبادات ليلية خلاص بتطوى له الحسنات طي، الموضوع بيختصر الزمان. الجماعة بتقعد قيام الليل دول ناس خلاص بقى كطي السجل، الحاجة بتخلص معهم بسرعة. يعني الطريق اللي بيجي لغيرهم في سنة هو بيجيبه في شهر، ليه؟ الطي بقى تطوى لهم العبادات. كان في احد الدعاء مره طلب مني اسم لبرنامج كان فكرته ان حاجات بتلخص الزمن وكده يعني، فقلت له على الاسم ده مش عارف بقى اعمل ايه يعني، فنسال الله ان يطوي لنا. فالانسان يسال الله سبحانه وتعالى في السفر اللهم هون علينا سفرنا هذا. وده مهم جدا انك تكون فاهم انت بتقول ايه في الدعاء، انت بتقول اللهم هون علينا واطوي عنا بعده، ولا عارف يعني ايه واطوي عنا بعده، امال بتقول ايه؟ طب بقالك دلوقتي 20 سنه بتسافر، عندك 30 40 50 سنه ولسه لغايه دلوقتي مش عارفه. اللهم انت الصاحب في السفر، يا الله على اللفظ، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. يا سلام يا سلام على اثبات المعيه للعبد لله سبحانه وتعالى مع العبد. فالعبد يسأل الله سبحانه وتعالى، يسأل ربه أن يكون معه، والله مع المحسنين، والله مع المتقين، والله مع المؤمنين، ومع المسافرين الذين يطلبون البر والتقوى ومن العمل ما يرضى. يا الله على الجمال. ف فالإنسان وهو مسافر عاوز يحتاج المعية دي، يحتاج المعية دي. ولذلك في بعض الروايات في دعاء جميل جدا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا. يا سلام. ولما كان يدركه السحر بالليل وهو ماشي، يعني دخل بقى حوالي الساعة واحدة بالليل وكده، فيقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار، عائذا بالله من النار. يا الله، صاحبنا يعني احفظنا وكن معنا. وده يدل على استحضار معية الله والطلب هذه المعية. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، والخليفة في الأهل. يا الله، أن ربنا هيخلفك في أهلك. طيب، وبالتالي لا يضيعهم، فلا يضيعهم أحد ولا يضيعون، إنما هو سبحانه وتعالى يخلفهم فيه، يخلفه فيهم في كل خير. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدجال: والله خليفتي على كل مسلم. يا الله، يعني حافظ سبحانه وتعالى. فالإنسان يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وده كمان ثناء متضمن على طلب دعاء، يعني أنت ده دعاء وبرضو طلب أن يكون الله معك بالحفظ والرعاية والعناية. وسبحانه ولا يكون إلا الله، لا يكون إلا الله من تجد معه هذه العبارة: أن يكون مصاحب لك في سفرك، خليفة لك في أهلك. أن يخلف عبده المسافر في أهله بخير، بالحفظ، بالهداية لهم. أنا خايف الولد يضيع، أنا خايف البنت مش عارف إيه، أنا خايف كذا. طالما يعني أنت مسافر له ويضيعهم، يعني أنت مسافر له ويعني في الآخر خالص يضيعه، حاشا سبحانه وتعالى. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. يتعوذ الإنسان من المشقة والشدة حتى يهون السفر، حتى يهون الله سبحانه وتعالى السفر ويهون السفر. وعثاء السفر، الوعثاء اللي هي الشدة، أصله من الوعث اللي هي أرض فيها رمل الرجل بتغطس فيها، فبالتالي تعرفين الرمل، الإنسان بيمشي بالرمل يبقى فيه كده، فيه صعوبة، واخدين بالكم، يبقى فيه تعب وهو بيمشي كده. فأنت بتقول: يا رب أنا أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب، يعني أن ينقلب من سفره كئيبا حزينا، وما يكونش مثلا قضع حكته، أو منكوبا ذهب ماله، أو أصابته آفة في السفر، أو يجد أهله أصابتهم آفة، أو مرض، أو يفقد بعضهم. كل دي من كآبة المنقلب. فكان يستعيذ الإنسان، سبحان الله، يستعيذ الإنسان من هذا الأمر وكآبة المنقلب، وفي رواية وكآبة المنظر. نسأل الله العفو والعافية. إن يكون كئيب حزين صدره يضيق، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى، فبيسأل الله أن ينشرح صدره، ويتعوذ أن يكون منظره لإما في الذهاب أو الإياب كئيب حزين، لأن ده من الشيطان، فهو يريد أن يشقي الإنسان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فتلاقي أن المؤمن مشغول بالكلام ده. لذلك سبحان الله، أظن في 2008-2009 كان واحد عمل مقال من الناس المسؤولين في بلد ما في المطارات، وكان بيتهكم يعني على الطائرات اللي بتقول دعاء السفر في الطيران بتاعه، يقول لك يعني انا لسه مسافر ورايح اصيف ولا رايح مؤتمر ويقول لي كآبة منظر وبتاع، ايه الكلام ده؟ وحد يعني كان وزير الدولة ديت انذاك، في الوزير الطيران انذاك، ومنزعج جدا جدا، او وزير اعلام مش فاكر يعني، فكان منزعج جدا. فسبحان الله، شوفوا الكلام عامل ازاي، وده منزعج منه، مش مأزت فعلا قلوب. فالإنسان عم يستحضر الكلام، في حين بقى هم يقول لك ايه، هو تعالوا كده، تعالوا كده نشوف تعليمات الكفار وغيرهم والمسلمين، كل البشرية حتى اللي جاي بقى من الغرب وكده، تعليماتهم ايه في اول ما تركب الطيارة؟ يبدأ يقول لك ركز مع المضيف والمضيفة، لو الطيارة حصل فيها كذا، لو حصل كذا، لو وقعنا هنقع من هنا، ومش عارف ايه، والحق تحت الكرسي بتاعك، هات الماسك واعمل كذا وتفط من كل دي تعليمات السلامة. ده رعب، ده رعب، قاعد يقولك احنا بنطير مش عارف على كم قدم ولو وقعنا هنقع تحت المية، فخلي بالك هننزل من هنا. ايه يا عم الرعب اللي انت بتقوله لي ده؟ عاوز يقولك ربنا يقينا من كآبة المنقلب، بس مش عارف يقولها ليه، لانه هو مش انسان وحي. سبحان الله، طريق الاخرة سهل وصعبه الجاهلون والمحرومون. فيخشى الانسان من كآبة المنقلب وكآبة المنظر، ليه؟ لان السفر فيه انتقال، فيخشى فيه الانتقال الى حال فيه حزن وكآبة، فيتعوذ بالله، يتعوذ بالله، يلجأ الى الله. وبعدين يقول وسوء المنقلب في المال والاهل، يعني اذا رجع فلا يرجع بسوء في ماله او في اهله. وكان غالبا ما يبدأ بالمال اذا ذهب وبالاهل اذا رجع، يعني بالمال يبدأ إذا ذهب، يقول في المال والأهل. طب وهو راجع يقول في الأهل والمال. طيب هل من فائدة؟ بعض العلماء قال إذا كان قريب العهد بالأهل، هو لسه طالع مع أهله وبيسلم عليهم، فهو مش قلقان قوي عليهم، فلم يقلق عليهم ولم يشتاق إليهم، ده أنت لسه سيبهم مفيش. لكن لما يطول السفر يكون حرصه على ماله في الذهاب أعظم، وأما في عودته فيطول الشوق إلى الأهل أكثر. فعشان كده يقول سبحان الله، فهو عند كده أعض عنده حرص شديد ولو بذل الأموال. ولذلك تلاقي في واحدة تلاقيها اشتقت لعيالها، فتقول لك إيه، خلاص خلاص أنا هبدر الطيارة. طب ليه يا حاج، احنا رايحين هنرجع يوم الأربع. لا لا أنا عاوز أمشي دلوقتي. فتروح ماشي يوم الحد فتبدر، فحتى لو فقدت مال بس ليه اشتاقت. ولذلك فمن تعجل، تعجل دي يعني عنده شوق عاوز يروح عاوز يرجع، فيقبل الله سبحانه وتعالى هذا التفاعل النفسي ويقره الله سبحانه وتعالى. فناسب أن يكون في العودة يبدأ بالأهل وإذا خرج يبدأ بالمال، وكل منهم ليه أهمية في حياة الإنسان وقوام حياة الإنسان بما يوسره الله سبحانه وتعالى من هذين. وفي رواية كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب، ويبدأ يقول والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. الله أكبر. الحور بعد الكور أنه يستعيذ من الفساد بعد الصلاح، أن يرجع ويحصل فيه انتكاس، عشان كده نستودع الله إيه دينك. والتعوذ من دعوة المظلوم، هو مش تعوذ من الظلم، من دعوة المظلوم. يا الله، عشان تدرك أيها المسافر خطر دعوة المظلوم. إنسان هو مسافر أحواله بتتغير وحاله بيتغير، وكثير من الناس بيكون في السفر حريص على المال وحريص على حاجات كتير قوي، فده بيدفع أحيانا البعض أنه يظلم ويتعدى. فتلاقي أخلاق الناس بتظهر في السفر، وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أماكن لم تزورها، فيسفر الصبح أصفر يعني ظهر وأوضح في السفر. العملية دي بتسفر، يعني أنت رايح اسكندرية، فاسكندرية ستصفر لك، هتظهر ليك، فسمي سفر. والسفر سفر لأنه يسفر عن أخلاق المرء، بيتبان الأخلاق وتظهر. فأخلاق الناس بتظهر في السفر، فتلاقيه عنده كده جو أنه ممكن يجي على حد. وكم من مشاكل بتبدأ تحصل بين الناس في الأسفار، صح؟ ده خد مكاني وتعالي يا حاجة الناحية دي، وأنا اللي جنب الشباك، وأنا مش عارف مين حط الشنطة ومش عارف إيه وبتاع، والفندق ده لا أنا هاخد الكرسي اللي جنب الحمام، لا أنت خدت عند تحت التكييف، مين اللي فتح التكييف، مين اللي قفل كذا. فيستعيذ من دعوة المظلوم، يستعيذ من دعوة المظلوم، وده فيها تعظيم لحق المسلم وحق الخلق عموما، لأن المظلوم يشمل المسلم وغيره. واتقي دعوة المظلوم وإن كانت من كافر فإنها ليس لها حجاب من الله. فالإنسان يستحضر هذا الأمر وهو بيدعي سبحان الله. وذلك لما الإنسان أكثر الناس إذا سافروا خشوا أن يكون مظلومين، والنبي كان إذا خرج يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم، فقدم أن أظلم، فاستعاد من أن يظلم قبل أظلم. لكن في السفر ذكر دعوة المظلوم، أنا خايف أن أنا أكون ظالم، ده يديك نفسية مختلفة في الطريق ومراقبة لمعاملتك للناس. نفسية أنا ومن بعد الطوفان دي مش موجودة، مفترض لا ينبغي أنها تكون موجودة. فسبحان الله، فنفسية الإنسان اللي بيقدم حق نفسه ويرى حقوقه دايما كالجبال وحقوق غيره كالذباب، تلاقيه دايما بيميل للكبر والظلم وبتاع والكلام ده كله. أما المسلم وهو اللي قايل الدعاء ده بقلبه، فنظرته مختلفة، شايف إن حقه يسير، أهم حاجة ما كنتش مظلمش حد، فأن يكون مع الخلق بلا نفس. خلاص، كان أظن الهروي كان بيقول كده، يعني إن ده مدار حسن ليه الخلق مع الناس، أن يكون مع الخلق بلا نفس، خلاص ما فيش بقى نفسه، أزال النفس بينه وبين الناس، ما أصلنا وقالوا لي وخدوا مني وبتاع. سبحان الله. وده يخليك أنك أنت بتستعيذ بالله من دعوة المظلوم أن تبقى مدرك قد إيه نفسية المسلم عندك بترتفع، وعظمة المسلم وأخلاقك في التعامل معاه والكلام ده، وتبدأ تسأل هل فعلا أنا أديت حقوقه ولا لا، هل أنا ظلمت حد ولا لا. بالله عليكم بقى، وإحنا طالعين رحلة الحج كده، معلش طولنا شوية بس عشان دعاء السفر ده كان بالنسبة لي مهم جدا في الخروج من البيت، أن إحنا ندرك أن الموضوع بر وتقوى فعلا، بر وتقوى فعلا. طيب بعد كده خرجنا من البيت وتحركنا في الطريق، في الطريق إلى أن وصلنا الميقات. لما نوصل للميقات إيه هو التزود التقوى بقى اللي هنا؟ أول ما نوصل للميقات هنعرف إن شاء الله في الدرس القادم إيه التزود اللي بالتقوى، وقلبي يكون فيه إيه في الوقت ده. يسر الله أموركم ودبر الله لكم التوفيق والسداد ومكنكم منهما، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، والسلام عليكم ورحمة الله.